ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينة. وما بعده فيقتلوا الأقرب لا يخاف لأنهم ناس لا يلتفتون إليهم ولا يغترون بهم لأن الرب يبين لهم الحق فلا يغترون بتلبيس المنافقين وخداعهم وما يقولون بخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يلتبس أمرهم قد يمرون الناس لعدم وجود مبين المعصوم الذي لا يمكن أن يشك فيه بل لا أظهر في هذا لكن بعدهم يخافوا من شرهم يخافوا من يستارم على المسلمين وتلبيسهم على المسلمين فلهذا متى علموا وجب قتلهم نسأل الله العافية. نعم حديث ليث في البخاري إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما اليوم فهو إما الكفر وإما الإيمان مثل ما قال مثل ما قال معلم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام أنا من المقابلة هو حقيقة كلها فالصواب خارجهم جزاء بما عرفوا مثل الله إنهم يكيدوا كيدا وأكيدوا كيدا ومكروا ومكروا ويصب بها لأنه خداع بحق ومكروا بحق فلا ينزعوا عنه سبحانه وتعالى. نعم المذموم الخداع بالباطل ومكر بالباطل أما من خدعهم بالحق ومكرامهم بالحق جزاء مثاقا ووصفه غير مذموم. نعم وإيمانهم جنة إذنها نعم اتخذوا ايمانهم جنة شطرة حاجز يعني يحلفون حتى يسلموا والله ما فعلت والله اني كذا والله اني كذا والله اني مؤمن والله اني حتى لا يقتلون. نعم والله يقول اليوم الكفر يعني نحن تكون صريح يعني لما تشوفه والله يجد الكفر اقول ما وجد الكفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم هو الكفر ما هو بنفاق يقول صريح هذا مقصود متى ظهر هذا هو كفر يوجب القتل يعني. وإذا كانوا نفاقا بالباطل يعني ما عرفنا ما يحكم عليهم شيء التهمة ما تكفي أو التهمة ما تكفي حتى يوجد إعلانهم في بعض المحلات عند من يشكف على ذلك ويشهد بذلك يعني متى أظهر ما أصاب نفاق متى ثبت عليه صار سواء كافرا ما صار نفاق يعني ثبت عليه حكم كفار. نعم نعم مخادعة الإقرار جائزة مخادعة إيش؟ أقول مخادعة الإقرار جائزة في جائزة حسابية قبلها مخادعة الإقرار مخادعة هذا في التفصيل في والإنسان يتقي شره ويتقيه من الضرورة مثل ما قال لأن تتقوا من تقاف يخاف على نفسه من قتلهم أو نحو ذلك أو خاف ولي الأمر من شرهم ولا شر القدرة على إعدامهم يفعل ما يتقى به شره أو يصبر عليه. نعم نسأل الله الهداية. نعم من هذا الباب قصة الرجل استعلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نولة فبئس ابن العشيرة وقال بئس أخو العشيرة فلما دخل عليهم بسط الله عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا يكدره فسألت عائشة عن ذلك قلت إنه بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة فلما دخل بسط له قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر هذا من هذا الباب اتقيها للشر مثل لسان سباب لعان فلا تتقي شره بكلمة طيبة وسواء تتركه حتى لا يؤذيك بلسانه. نعم من باب المداراة توقع المداراة توقع التقية. نعم نعم نعم من أظهر الشر ما لا غيبة فيما أظهر. نعم ينصحهم من حاول على هدايتهم ولا بس داريهم النصيحة بعض الناس لا تنفعهم ولا تنفع به النصيحة. نعم نعم قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أحيانا بعض المنافقين إنما مستهده حديث ليلة بن اليمان

طلب ابنه بعد موته بقميص النبي صلى الله عليه وسلم تبديلا لطلبه. ايش كذا؟ اللهم استعان. لم يغرب منه، لم يغرب منه، لم يغرب منه، لم يسلط عليه، لم يغرب منه، لم يسلط عليه ولا قتله. نعم. قوله فلا تغرب منه يدل على ايمانه. لا نص القرآن ولا تصلي على العالم ولا تصلي على قدر أقول نص القرآن. نعم لا دعوت من هذا إنما دعوت في السهوية رجل على ما هو عليه الباطل. نعم في الآية أنهم أنتحوا المنافقين، المنافقون أنتحوا عما كانوا عليه. لا ما فيه إنهم انتحوا، لكن لم يعجل الله لهم العقوبة. نعم نعم إن شاء الله. نعم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الطبيب الهمداني عن ابن مسعود وعن مرة الطيب والطبيب الطيب إلى قبض الطيب. نعم نعم طيب. نعم الله المستعان. نعم وعن مرة الطيب الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال هم المنافقون. أما لا تفسدوا في الأرض قال فساد هو الكفر والعمل. نعم نعم نعم. أما لا تفسدوا في الأرض قال الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية. قال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال يعني لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية وكان فسادهم في ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتاده. وقال ابن جري عن مجاهد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قال إذا رفضوا معصية الله فقيل لهم لا تفعلوا كذا وكذا قالوا إنما نحن على الهدى مصلحون. وقال وكيع وعيسى بن يونس وعتاب بن علي عن الأعمش عن المذهب بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال سلمان لم يجي أهل هذه الآية بعد. وقال وكيع وعيسى بن يونس وعسام بن علي عن الأعمش عن المنهار بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن سلمان الفارسي والرهب وشراحيل الهمداني يكون الميم أبو إسماعيل الكوفي هو الذي يقال له مرة الطيب ثقة عالب من الثانية مات سنة 76 وقيل بعد ذلك الجماعة. شوف عبداني عبد الله الأسدي عبداني عبد الله الأسدي هذا فيه نكارة عن أبو فيه نكارة عن سلمان لأن نص الآية واضحة فيه عن النفاق وهم موجودون. وفي الطريق هذا الأعمش عن المنهال الأعمش مدلس ولم يصرح بالسماع من المنهال. أما عبد الله عباد بن عبد الله الأسدي ما نعرف حاله نشوف حاله. نعم نعم أعطاك عليه السلام منافق يا طالب علي سنعم صلي عليه وسلم لعله ينفع قبل أن يوحى إليه لا تصلي على أحد. نعم نعم لأنه متظاهر بالإسلام ويعتذر لما قال زيد ما قال اعتذر قال ما أن زيد لم يحفظ وقد كذب علي. نعم عباس بن عبد الله الأسدي الكوفي ضعيف من التاريخ هذه علة فين علة هذه سلعه شو عذره عن بعد هذا ضعيف يقول قول سليمان في السند الأول عباد بن عبد الله الأسدي قال الحافظ الذهبي في مجال الاعتداد قال البخاري منه المنهال نعم وفيه نظر ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثا في فضل علي وقال وقال عقبه يكفي. نعم قلت هذا سليمان على علي نعم نعم

ويحتاج إلى السلاح والمقاتلة. نسأل الله السلامة. نعم. تنفع الاستعاذة. نعم. تنفع الاستعاذة أيضا. نعم. الاستعاذة دعاء. قد يقبله الله وقد لا يقبله الأسباب. فقد لا يكفي من جهة حربهم من جهة سلام شرهم. لكن فيقول انزل مثل ما قال الله وإما أنزلنك نفسك فاستعذ بالله. فإذا كل الناس في هؤلاء فلا بد من الإعداد لهم والحذر. ويكون المؤمن على غاية من الحذر منهم في الكلام والفعال إن عرف فرسهم. فإن الشياطين هم المرادة هم المتقدمون بالبلاء والشر. نسأل الله العافية. نعم. وقوله تعالى نعم. قالوا إنا معكم. نعم. نعم. حديث أبي ذر رواه الإمام أحمد من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله وهو مختلف. قال أنبأني أبو عمر الدمشقي قال الدار قطني متروك كما في تهذيب التهذيب عن زيد بن الحارث. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى أبي ذر روى أبي ذر رجل استعاذ من شياطين الجن والإنس. روى عن أبي ذر. لا. روى عن روى عن أبي ذر استعاذ من شياطين الجن والإنس وعن أبو عمر الشامي أبو عمر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال حافظ قلت وقال روى عنه الكوفيون وقال البخاري لم يذكر سماعا من أبي ذر لم يذكر سماعا من أبي ذر وضحفه الدار قطري بالحديث بهذا السند لا يثبت ولو الطرق الأخرى في المسند من حديث أبي نمامة لكنه ضمن طريق معالي رفاع بن رباع لكنه ضمن طريق على كل حال صحابة مصر أو صحابة لم يصح الله صرح بهذا جل وعلا كذلك يعني كل كل عدو الشياطين الإنس يزيد فيه بعضهم يزيد فيه بعضهم الشياطين الإنس نفس القرآن. نعم.